وقفنا عند الباب الثالث من كتاب الفقه الميسر في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الفقهاء إذا ذكروا أبواب الفقه رتبوها بطريقة حسنة، فكان من المفترض أن يبدأوا بكتاب الصلاة لأنه أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولكن وجدوا أن الصلاة تحتاج إلى مقدمات وشروط، فقالوا أن الطهارة هي أول شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فذكروا الطهارة. قالوا الطهارة لا تكون إلا بالماء، فذكروا المياه. يبقى ده السبب اللي خلاهم يجعلوا أن الباب المياه أول الأبواب. ثم بعد ذلك قالوا أن المياه توضع في الآنية، فلابد من ذكر أحكام الآنية. ثم قالوا أن المتوضئ يحتاج إلى دخول الخلاء، فذكروا قضاء الحاجة. ثم يستاك، فذكروا السواك قبل الوضوء لأنه من مسنونات الوضوء. ثم ذكروا الوضوء وشروط الوضوء وأركان الوضوء ونواقض الوضوء والمسح على الخفين، ثم الغسل، ثم التيمم، ثم الحيض والنفاس، ثم الصلاة. فدي أبواب الطهارة التي ذكروها بترتيب متناسق، فكان من الترتيب المتناسق أن يذكروا بعد الآنية أبواب قضاء الحاجة. ويدل أحكام قضاء الحاجة على شمولية الدين، وأن الدين يدخل معك في كل شيء حتى يدخل معك الخلاء. يعني الدين هو الحياة، والإسلام الشرع هو الحياة. تجد واحد يوم جاي مأجر الدكان بتاعه لقهوة مثلا، بتبيع شيشة وبتبيع محرمات، ولا يبالي هل هو حرام أم حلال، ثم بعد ما يتذكر أن الله عز وجل يراقبه ويحاسبه ويمن الله عز وجل عليه بالتوبة، يسأل الفلوس اللي خدتها السنوات الكتيرة دي أعمل فيها إيه؟ طب ما كان من الأول. لابد أن تعلم من أول لحظة في حياتك أنك مراقب من الله، وأن كل شيء تفعله لابد أن يكون فيه حكم. درجة أن بعض السلف قال: إن أردت أن تحك نفس شعرك، تحك رأسك بأثر حكه. يعني شوف الهرشة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهرش إزاي عشان تهرش إزاي. فالشرع شامل، وهذا يناقض مذهب العلمانيين اللي يجعلوا الشرع الدين عبارة عن عبادة في الصلاة في المسجد بس. طب إذا كان أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام في دخول الخلاء، دخول الخلاء ده يعني أحقر شيء يفعله الإنسان في يومه، في أحقر من كده؟ إنه يدخل الخلاء؟ مفيش أبسط يعني من كده، مفيش. ومع ذلك الشرع اهتم بجزيئات بسيطة فيه ودقيقة جدا سنذكرها. فده دليل على شمولية الشرع، وأن الإنسان لابد أن يؤمن بأن الله عز وجل حكم له في كل حركة، ولابد أن يعلم حكم الله فيها. وأيضا أدب الشرع سماه قضاء الحاجة. لما تقول لواحد مثلا: أنا قضيت حاجة الإنسان، يعني إيه؟ أعنته لغاية ما فركت كربه. كان انت عارف المشي في قضاء حوائج المسلمين من اعظم القرب الى الله عز وجل. فالشرع اقتبس هذه الكلمه وسماها قضاء حاجه، ان الانسان في كربه ويحتاج الى ازاله هذه الكربه فسماها قضاء حاجه. استعار بالفاظ فيها رقه والفاظ فيها جمال، بحيث ان الانسان لما يقراها سمعه ولسانه يعني إيه لا يجرح أحد يعني. فسمى البول والغائط قضاء الحاجة، أمور تفهمها أنت كلمة الغائط ديت جاية منين. يعني إنسان إيه يتبول أو يتبرز، سموها منين؟ الغائط ده كان الغائط ده حاجة واطية في الأرض، فكانوا بيروحوها يقضوا فيها حاجتهم. فالله عز وجل سمى هذا المكان، هذا الفعل بهذا المكان. ذهب إلى الغائط زي الحمام مثلا، راح الحمام، راح الحمام يعمل ايه؟ مفيش حاجة بتتعمل في الحمام غير حاجة واحدة بس، فخلاص سماها الحمام هو البول. تلاقي الطفل الصغير، احنا لما نيجي نتعلم الادب مع الاطفال الصغار نقول انت هتعمل حمام. فالالفاظ ديت الفاظ شرعيه فيها ادب ورقه في الالفاظ. المساله الاولى الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين بالماء، سبيلين اللي هو سبيل الغائط وسبيل البول، البول والغائط، البول والبراز يعني. والاستجمار هو مسحه بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر. الاستجمار والاستنجاء الفرق إيه؟ إن الاستنجاء بالماء شطاف، الاستجمار بمناديل أو بحجارة. استجمر بالجمر حجارة، ده ينفع وده ينفع. طيب بعض الناس يقولوا لا ده الاستجمار ما ينفعش إلا لما الاستنجاء مفيش ماء. لا، الكلام ده في التيمم بس، انما الاستجمار انت مخير من الاستجمار والاستنجاء، يعني ده رخصه من الشرع. ويجزئ احدهم عن الاخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي، نحوي يعني في سني، نفس السن كان 10 سنين، اداوه. احمل انا وغلام نحوي اداوه، الاداوه اللي هو كوز ماي، كوز من ماء وعنزة. العنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعملها في الصلاة، إن هو لما يجي يصلي في الصحراء العنزة ده الرمح الصغير زي العصاية كده، عصاية صغيرة بيحطها قدامه ويركزها قدامه ويصلي إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن في الصلاة أن يجعل بينه وبين القبلة سترة، شيء شاخص كده. فلو أنت حتى لو دخلت المسجد صليت، حط قدامك أي حاجة، إن شاء الله شنطة في إيدك حطها قدامك، ما لقيتش صلي العمود، كرسي ما لقيتش خالص في صلاة جمعة، شوف حد قاعد وخليه ايه سترة. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ذلك، حتى كان عنزة شايلها على طول انس في معاه، بحيث انه لما يجي يصلي يحطها له قدام، يحطها له يعني يغرسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب، يعني يستنجي، بثلاثة احجار فإنها تجزئ عنه. والجمع بينهما أفضل، الجمع بين الحجارة والماء، بس الماء أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم الآية ذكرت وفيه رجال يحبون أن يتطهروا في مسجد قباء، كان العرب ما بيحبوش يستنجوا بالماء، كان عادتهم أنهم بيستجمروا بالإيه؟ بالحجارة. بس أهل قباء بقى بالذات كانوا بيحبوا يستنجوا بالماء. ليه بقى الاستنجاء بالماء أفضل؟ فالله عز وجل أنزل فيهم قرآن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قصده على أهل قباء. فمعنى كده أن التطهر بالماء أفضل. وإحنا الحمد لله الآن موضوع الحجارة أصبح نادر، لا حتى بالمناديل نادر، فدلوقتي الحمد لله الحمامات كثير منها فيها ماء. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقن أو ممكن مباح، كمناديل الورق. يعني لو واحد دخل الحمام ما لقاش شطاف ممكن يستعمل منديل الورق، بس لابد أن يكون 3 مسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3 مسحات. فهتعمل منديل الورق مسحة وش وظهر وتقلبه تعمله مسحة كمان، لازم 3 مسحات. والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، حرام أن الواحد يستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع اللي هو روث الحيوانات، والعظم عظم الحيوانات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، يعني لو واحد في صحراء يستنجي بأحجار أو مناديل ورق، لو لقى قدامه عظمة، عظمة فرخة، ورك فرخة، عظمة أو أي شيء، لا يجوز أن يستنجي. الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه زادوا إخواننا من الجن، وسيأتي حكمه سيأتي حكمه بعد ذلك. المسألة الثالثة أيضا، لو تعدى النجاسة موضع البول والغائط لابد من غسله، لا يجزئ فيه الاستجمار. يعني واحد بيبول نزل بول على رجله لابد من غسل الرجل، لأن إباحة الاستجمار في موضع الغائط رخصة. رخصة يعني إيه؟ يعني أن الشرع تساهل فيها لكثرتها ومشقتها، ولا يتعدى تعدى هذه الرخصة إلى غيرها. يعني لو واحد بيبول واقعت على رجله مية لابد أن يغسلها. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، يعني لا يتغوط أو يتبول في اتجاه القبلة ولا ظهره للقبلة، لا في وش القبلة ولا ظهره للقبلة، ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. فالحكم في استقبال القبلة حكمين. الحكم الأول إن كان في الصحراء ليس بينه وبين القبلة جدار، ففي الحالة ديت يحرم عليها أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، إنما يشرق أو يغرب. طيب إن كان في البنيان في البيوت يكره له استقبال القبلة واستدباره، فالأفضل له أن يستقبل، لا يستقبل القبلة ولا الأفضل، إنما لو استقبلها أو استدبرها لا يحرم، وسنأتي على الأدلة. يبقى لو أنت دخلت حمام ووجدت القعدة في وجه القبلة يكره لك أن تبول في هذا الوضع، طب تعمل إيه بقى؟ أبو أيوب الأنصاري لما راح الشام، البلاد اتفتحت بقى ودخلنا بلاد أجنبية وكان فيها كفار، فوجدوا مراحيض بني اتجاه الكعبة، طبعا كان أهلها كفار كانوش عارفين حاجة، فكانوا هيعملوا إيه؟ هيهدوها بنوها تاني؟ فكان أبو أيوب يقول إيه؟ كنا ننحرف ونستغفر الله. يعني إيه ينحرف؟ يعني اتجاه القبلة كده هو مش هيتوجه اتجاه القبلة، ينحرف يمينا أو يسار. فاللي انت هتعمله إيه لو وجدت هذا الموضوع؟ تنحرف يمينا أو يسار حتى إيه تنحرف عن القبلة. إنما لو اضطريت إنك تفعل ذلك مش حرام، مكروه. إمتى يبقى حرام؟ في الصحراء. طب ليه في الصحراء بقى؟ أنت مش مضطر، الدنيا واسعة، يمين شمال فوق تحت كله واسع، ما فيش حاجة هتضيق عليك الإيه. لو فرضنا أنك أنت في الصحراء وأردت أن تبول يستحب لك أنك تتخذ سترة، ساتر بينك وبين ابن عمر لما مرة كان في الصحراء وأراد أن يبول فخلى الإبل بينه وبين القبلة، اللي هو الجمل بينه وبين القبلة، فأنت لو معك سيارة هتحطها بينك وبين القبلة وتجعلها سترة لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، انحراف يعني. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره زي السيارة مثلا فلا بأس بذلك. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جعل يبول إليه، فقال أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر يعني كنيته أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله إن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هي ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فيستعيذ بها قبل الدخول، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. طبعا مناسبة الذكر إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الشياطين، لأن الشيطان مسكنه في الخلاء، فيستعيذ به بالله عز وجل حتى يصرف عنه أذى الشيطان. وإذا خرج قال غفرانك. الفقهاء فكروا في مناسبة الذكر، يعني لما يخرج من الخلاء يطلب المغفرة من الله، هو الإنسان عمل إيه عشان يطلب المغفرة من الله؟ ما عملش حاجة، ده دخل الخلاء بس. فالعلماء قالوا الحكمة من هذا الذكر مناسبته في هذا المكان عدة أشياء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك لأنه ترك ذكر الله في وقت هيقعد ربع ساعة في الحمام ممنوع عليه ذكر الله، والإنسان كالسمك في الماء، الذكر للإنسان كالماء بالنسبة للسمك. لو السمك طلع من المية هيعمل ايه؟ هيقعد يبلبل بيدور على المية. الحركة بتاعت السمكة دي معناها ايه؟ بحث عن ماء، بيحرك نفسه لعله يذهب الى الماء. فالإنسان كذلك قعد ربع ساعة بعيد عن الذكر فطالع مستوحش، بقى له ربع ساعة ما ذكرتش ربنا، فبيطلب من ربنا ان هو يغفر له الربع ساعة دي اللي هو ما ذكرش فيها الله. قال له ده احتمال. احتمال تاني ان هو التقصير في شكر الله نعمة كبيرة جدا جدا الواحد يدخل خلاء. شوف واحد عنده امساك بيعمل ايه؟ يلف على الصيدليات لو الساعة 2 بالليل، ينزل يشوف صيدلية فاتحة عشان ياخد حباية نصار ولا حبايتين نصار يمشوا له العملية شوي. ليه؟ نعمة من عند الله عز وجل، حبس البول والغائط في جسم الإنسان. حتى ورد بعض الأثار إن ملك يدفع نصف ملكه في شربة ماء ويدفع النصف الآخر في إخراج هذه الشربة. ده من نعمة كبيرة. فلما الإنسان يتذكر نعمة الله عز وجل يخرج من خلاء يقول غفرانك، إن إحنا مش هنعرف نشكر النعمة الكبيرة دي. أيضا غفرانك من تذكر الأذية، أذية الجسد، لأن الغائط في الجسم سموم مضرة لابد أن تخرج. فربنا عمل الأمعاء كحركة دودية تطرد هذا الأمر، لو توقفت الإنسان يحس بدوخة وممكن يجيله غيبوبة. تعرف الأمونيا لما بتتجمع كده بيجيله غيبوبة. فلما الإنسان يفتكر هذا الأمر يقول غفرانك، يعني يفتكر الأذية التي في الجسم يسأل الله عز وجل المغفرة، لأنه تذكر أذية الإثم والذنوب التي تكبل الإنسان عن الطاعة. فالإنسان بيخرج نشيط من الخلاء فبيقول الذنوب اللي عليا دي برضو كسلتني عن الطاعة. وقالوا إن التوبة من الوقت الضائع ده من توبة الصالحين، إن هو قعد فترة لم يسابق فيها الصالحين في الأعمال الصالحة. ولكن يعني تنوع كلام الفقهاء في مسألة مناسبة كلمة غفرانك الذكر مع الخروج من الخلاء، ولكنها تدور كلها حول هذه المعاني. أيضا يسن تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. إن كان حيبول أو يتغوط في مكان مكشوف لا يجوز له أن يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس أولا ثم بعد ذلك يبول أو يتغوط، ولا يكشف عورته في قبل أن يدنو من الأرض. أيضا إذا دخل الحمام يغلق الباب أولا، لا يتركه مفتوحا، ويعني يبعد عن ذلك أي نظر إنسان إليه. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. كان عنده عربية يخليها ساتر لي ولا يجعل بينه وبين الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز اللي هو قضاء الحاجة يعني حتى يتغيب فلا يرى، ما يشوفهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبعد جدا في مكان فيه جبل أو كده ويقضي حاجته وراءه حتى لا يراه أحد. فهذه من الأداب الإسلامية الراقية، لا يدخل الخلاء إلا هو مغلق ويتأكد أنه مغلق حتى لا يراه أحد. وحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. في برضو فايدة كبيرة في قول بسم الله، إن في جن في الخلاء والجن سيرى عورتك. طب أنا استترت من الخلاء في من عورتي أمام الناس بني أدمين وقفلت الباب أو رحت في مكان بعيد، من يسترني من الجن؟ طب وأنا لازم أستتر من الجن؟ فالحديث إن الله يغار حديث متفق عليه, حديث أبو هريرة إن الله تعالى يغار, وغيرة الله أن يأتي أن يأتي المرء ما حرم الله, من أن يعني اتيان الحرمة ديت من ما يغار الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فإني أغير منه وإن الله أغير مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله, من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني الله عز وجل حرم الزنا, أن الله عز وجل يغار, وحرم على المرأة التبرج وأمرها بالحجاب, كل هذا رعاية لهذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان إذا دخل الخلاء قال بسم الله ستر ما بين عورته وأعين الجن, الجن يطمس على أعينهم فلا يروا عورة الإنسان. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يعني ذكر الأدلة, كل هذه أحاديث صحيحة. المسألة الرابعة ما يحرم فعله من أراد قضاء الحاجة, يعني في أمور يسن فعله يأخذ عليها ثواب, وأمور أيضا يحرم عليه فعلها. يحرم البول في الماء الراكد, الماء الراكد اللي هو لا يجري, بركة مية. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد, وكذلك البول سيأتي في موارد المياه, الماء الراكد الذي لا يجري, وكذلك يحرم البول في الماء الجاري. أيضا لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول, حرام عليه أنه يمسك ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يستنجي بها, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق, ليه؟ لأنه يأذي الناس, واحد ماشي سيصيبه البول أو الغائط في طريق الناس. أنت تعرف الطريق برضو يحرم الصلاة فيه, قراءة الطريق, ليه؟ لأنك بتمنع حقوق للناس, إن واحد ماشي هيلاقيك بتصلي هيفضل واقف تستنيك, طب أنت عطلت مصالحه, طب ده صلاة حرام عليا إن أنا أصلي, إيه ده؟ تصلي في الشارع حرام عليا عشان أعطل مصالح الناس, يعني مصالح الناس أعظم من الصلاة؟ لأنك أنت ممكن تصلي في أي مكان, صلي على الرصيف. طب بقى قطع الطريق, واحد زعلان من مع واحد جار يوم جاي نازل حاطط شجره في الطريق وقاطعها, طب والناس مالها؟ فكل هذا من الاثم والعدوان على مصالح الناس, الطريق معمول للناس. البول والغائط في الطريق او في الظل او في الحدائق, الظل طبعا لان الناس هتيجي تتظلل تجد بول الانسان وغائطه فلا تنتفع بهذا الظل, وده مرفق عام من المرافق العامه للناس التي لا يجوز اذيه الناس فيها, الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة. شجرة مثمرة ليه؟ شجرة تفاح, شجرة جوافة, هيقع الثمر على هذا الأذى فيتأذى الناس منه فلا ينتفعون بهذا الأمر. وأيضا يحرم في موارد المياه, البول في موارد المياه, موارد المياه اللي هي مياه الأنهار أو المياه الجارية الترع التي يردها الناس للانتفاع بها. طبعا الأمر ده أمر يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث, البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. طبعا الالتزام بالأداب الشرعية يقينا شرور وأمراض كثيرة. تعرف مرض البلهارسيا من الأمراض المنتشرة, سببها الوحيد البول في الأنهار, قضاء الحاجة في الأنهار, لأن السركريا ديت دورة حياتها من الإنسان بول النهر مية خش في القوقع, وبعدين لما واحد ينزل المية تخش فيه, وبعد كده تخش في البول, وهكذا دورة. فلو قطع أحد أطراف هذه الدورة لانتهت. حتى العلماء بيقولوا إيه, لو قعد شهرين لا أحد يبول في الترع, شهرين بس تنتهي البلهارسيا من مصر. بالهريسة بقى لها في مصر كم سنة؟ من الثلاثينات, يعني داخلين على 100 سنة. واحنا مش عارفين نلتزم بالشرع شهرين. احنا بنعالج الكلام ده بايه بقى؟ شوف التفاهة او السفاهة او خفة العقل، باعلانات. ادي ظهرك للترعة، انت يا ست يا قاعدة وناسية ان الدودة هنا راسية، اي كلام في اي حاجة. بدل ما اقول الدودة راسية ولا ناسية، اقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، لعن. والنبي صلى الله عليه وسلم ده صاحبها يأثم، حديث اربع سطور لو اتقال على الناس في المساجد والمنابر والتلفزيون لانتهى القضية، ولم يصرف، انت عارف بالرسل بتصرف عليها ملايين لعلاجها، ومع ذلك الى الان ناس بتتعالج بالبلاريسي. فالالتزام بالشرع هو النجاة في الدنيا وفي الاخرة، وعدم الالتزام به اوبئة وامراض وفيروسات كورونا ومش كورونا، كل المكرونات هتلاقيها موجودة بسبب عدم الالتزام بالشرع. فحديث ابي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، كما أيضا يحرم عليه قراءة القرآن في الحمام، يحرم عليه قراءة القرآن، ده من أفعال السحرة، وأيضا يأثم لأنه ذكر الله عز وجل، ويحرم عليه الاستجمار بالروث اللي هو الروث الحيوانات اللي هو البراز بتاع الحيوانات، أو بالعظم أو بالطعام المحترم، طعام لقمة عيش، حتى طعام البهائم يحرم الاستجمار بها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، والجن من أهل الدعوة إلى الإسلام، منهم مسلم ومنهم كافر، ويؤمن بما نزل به محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن وكان في وفد من الجن، قبيلة من الجن ماشية سمعت القرآن، عجبهم، قال حاجة غريبة جدا، في ما سمعناش الكلام ده من بعد سيدنا موسى، فراحوا يسمعوا، عجبهم القرآن، قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا. في قصة ابن مسعود بيرويها، الجن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقعد هنا ما تتحركش، والنبي صلى الله عليه وسلم اختفى لغاية ما طلع الصبح، وقال لهم، قال لابن مسعود انا كان الجن جم وقعدوا معايا وايه واسلموا، وسألوني عن الزاد فقلت لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفى مما كان، وكل روث يعود حبا اوفى مما كان. فقال لا يجدون عظما إلا عاد أوفى مما كان، ولا يجدون روثا إلا عاد حبا أوفى مما كان. يعني إيه؟ يعني زاد الجن أكلهم عبارة عن العظم اللي أنت بتاكله، بيرجع لحمة ليهم وبيأكلوها، والروث بيبقى حب يأكلوه. طبعا ده حاجة من الإيمان بالغيب، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا إحنا منش هنعرف حاجة زي كده. وفي سورة الجن كاملة، وفي سورة الأحقاف قصة الجن، فده أمر مؤكد ليس فيه ريبة. طيب إيه بقى الموضوع؟ الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستنجاء بالروث والعظم لأنه زاد الجن، يعني معنى كده إن أنا واجب علي أن أنا أحترم طعام الجن. طب فيه في قانون في الدنيا بيضع قواعد لاحترام الجن، يعني مثلا قانون المرور مثلا يقولوا انت ماشي ما تمشيش بسرعة عشان خاطر ما تخبطش جن تموته؟ فيش، هو حقوق بالحيوانات وقرفنا بيه، انما حقوق الجن مش دي مخلوقات معانا على الارض؟ مخلوقات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احترم ان الجن لهم طعام لا يلوث، اللي هو لا يستنجي بالروث ولا بالعظم، حتى انه زادوا اخوانكم من الجن. الفقهاء بقى قالوا ايه؟ طيب ما دام احنا يحرم علينا اذية الجن بهذه الطريقة، يبقى طعام الحيوانات اولى ولا لا؟ بقرة لها برسيم، وانا قمت انا جاي ايه مستجمر بالبرسيم، تيجي تاكل البقرة هتقول دي بهيمة ما بتفهمش حاجة. فالفقهاء قالوا ايه؟ وزادوا دوابنا اولى، يعني لا يجوز الاستجمار بزاد طعام الإنسان ولا طعام الحيوان. وأيضا يحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كلاهما سيان، وسط السوق حأذي الناس وفي وسط القبور حأذي الأموات. المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. واحد بقى في الشارع أو في الصحراء يستقبل الريح، إيه اللي هيحصل؟ البول هيرتد إليه فيلوثه. فمعنى كده القاعدة بتقول إن كل مكان تبول فيه إذا كان يرتد إليك البول يكره عليك ذلك، لأنه هيصيب ملابسك. والتعرف إن الاستبراء من البول عدم ذلك من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان ماشي في الطريق فوجد قبر فوقف فيه كده، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبر داخل القبر، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: فلان وفلان. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني بيستهتروا به لدرجة أن الناس مش من. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يسمع واحد بيكلمه ويقولك ده فلان ده عمل كذا، فيروح يقول له: تعرف فلان ده بيقول عليك، وبيقول انت عارفه بيقول عليك ايه، طب صاحبه عامل نفسك صاحبه وهو بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ويوقع الناس بالنميمة. النميمة ان هو ينم الكلام، يأخذه من مكان ليحطه في مكان تاني حتى لو مش واخد باله. ما ممكن يقول ايه: والله ده فلان كان كلمني امبارح وقال لي كذا كذا كذا كذا، والتاني ايه فهم الكلام انه عليه. اما الاخر فانه كان لا يستبرئ من البول، كان بيبول والبول بيأتي على ملابسه ولا يستبرئ منها. يستبرئ يعني يتنزه يغسله، يعني دي كبيرة تعمل عذاب القبر، يعذب فيها في قبره. فكان استقبال مهب الريح لأنه يصل ارتد البول إليه. ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، يعني قد مر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. واحد ماشي فالسلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده. معنى كده ان ذكر الله، لان اللي يقولوا عليكم السلام، السلام اسم من اسماء الله لا يذكر، ماشي. وكذلك الكلام في اثناء قضاء الحاجه مكروه. ويكره ان يبول في شق ونحوه. ليه بقى؟ لان الشق ده ممكن يكون في حيوان، مسكن حيوان، انت اذيت الحيوان بالبول بهذه يعني بهذه الطريقه تؤذيه. وحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. أثر ضعيف، ولكن لا يشترط أن تكون مساكن الجن، ممكن تكون مساكن لحيوانات، دواب، حشرات. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. حديث وضع الخاتم حديث منكر ضعيف، إنما الحكم ثابت إن الإنسان لا يدخل بما فيه ذكر الله. لو حاجة معاه فيها ذكر الله لا يدخل فيه. طب أحيانا بعض الناس بيبقى عامل خاتم كده مكتوب فيه محمد رسول الله، إيه حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ خاتم نقشه كنقش النبي صلى الله عليه وسلم، فده مكروه، فاش ياخده. بعض الناس بشوفه بيتباع وبعض الناس بيلبسه، ما ينفعش، ماشي، مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حديث صحيح. انما لو فيه حاجه ذكر الله، معاه مصحف يشيله بره. طب في الموبايل، الموبايل ده بيبقى فيه قران وفي حاجات، ينفع يخش بيه الحمام؟ ينفع، لانه في الحقيقه القران اللي فيه الكتروني. يعني ايه الكتروني؟ يعني لا ياخذ حكم القران الا لما تبقى الصفحه مفتوحه، انما انت قفلتها خلاص، ده شويه الكترونات جمعت مع بعض عملت صوره، واخد بالك؟ فلا ياخذ حكم المصحف الا اذا كان مفتوح. فلو عايز تخش الحمام اقفله. طب فرضنا انا بلعب في الموبايل في الحمام، ممكن، بس لو لقيت في حاجه ذكر الله عديها بسرعه، لا تخليها ما تخليهاش تظهر. بعض النساء بيبقى عندهم سلاسل كده مكتوب فيها آية الكرسي مثلا، ديت فيها مخالفات شرعية كتيرة، منها انها تخش بيها الحمام خلاء، ودي فيها اعظم آية في القرآن، آية الكرسي قرآن. ايضا احيانا المرأة ماشي، ما الافضل انها ما تلبسهاش خالص، لان برضو ساعات بتتاخد على انها تميمة حفظ زي الخمسة وخمسة كده التمائم، لان القرآن لو اتخذ تمائم حرام من الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التولة ونهى عن التمائم، التمائم دي تتخذ لدفع العين والضرر وكده، فحتى لو القرآن كده ده برضو من التمائم المنهي عنها. وكذلك المرأة ممكن تبقى حائط، يعني هي فيها أمور لا ينبغي للمرأة أن تعمل، دي سلسلة ذهب للزينة، مش تميمة متعلقة تحفظ عليها يعني. المهم أي شيء فيه ذكر الله، حتى الفقهاء قالوا إيه، أن أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، واحد مضطر أنه يدخل الخلاء كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله. ساعات بعض الدول عندهم الجنيه العملة بتاعته مكتوب فيها إيه، اسم الله. احنا الحمد لله احنا ما عندناش الموضوع، في صورة فرعون في الوش ده خش بيه الخلاء عادي، والصورة التانية جامع، وش جامع وش فرعون، فعادي الجامع ممكن تخش الخلاء، انما مفيش ذكر الله. انما لو فرضنا في عملة فيها مكتوب فيها ذكر الله، اخش ولا ما اخشش؟ لو احنا قلنا سيبها قبل ما تخش، دي حاجة جميلة جدا، يا إما ما تخشش الخلاء خالص، يا إما الحمد لله تطلع إيه، أبيض مسروق، والحرامية طبعا عرفوا المكان أي إيه هيعسكروا في الحمامات، فأصبح في حاجة في دخول النقود الحمام. طب ما نقول الدولة نفسها ما تعملش كده، تريح نفسها زي الحمد لله ما احنا عاملين كده، لا يقول لك طيب ده أمر عام حصل، فإيه اللي يحصل؟ فقال له دي حاجة يجوز دخول الخلاء بيها حاجة، فلو الإنسان خايف إن حاجة تتسرق معاه مصحف وخايف تتسرق، فممكن ياخده معاه، بس بشرط إن هو يدخله داخل الحقيبة أو في جيبه، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. طب اسطوانات فيها، اسطوانة فيها قرآن أو شريط في قرآن أو موبايل في قرآن، كل ده يجوز الدخول به لأنه ليس حقيقي، ينفع لأن ده سماع، مش سماع، مش مش مش مش قراءة يعني، ولكن الأفضل إنه ما يعملش كده، لأن كان المصدر من داخل الخلاء. يعني كان المجد أبو البركات جد شيخ الإسلام تيمية، كان حريص على الوقت جدا، شوف الدقيقة بتفرق معاه، فكان لما يخش الخلاء يعمل ايه، يخلي ابنه يقرأ له من بر، ياخد الكتاب يقرأ وهو قاعد جوه يسمع، فمعنى كده جواز سماع العلم داخل الخلاء. ماشي، ممكن تشغل حاجة داخل الخلاء وتسمع شريط حاجة زي كده، ولكن الأفضل تركه لأن المصدر داخل الخلاء مش صوت بس. مسألة الاستنجاء من الريح بعض الناس بيعملوها، ولكن هذا ليس من الشرع، هذه بدعة ولم يرد فيها حديث صحيح، والريح طاهر ليس بنجس، لا يستنجى من الريح. الباب الرابع، الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. الفقهاء اعتادوا ايضا ان هم يضعوا ابواب السواك بعد قضاء الحاجة لنفس العلة، ان هو دي مقدمات الوضوء. السواك او المسواك هو استعمال عود او نحوه في الاسنان او اللثة اللي فوق الاسنان لازالة ما يعلق بهما من الاطعمة والروائح الكريهة او الروائح. فايضا الشرع نظر ان الانسان يتعامل مع غيره ويؤذيهم بالرائحة، ويتعامل مع الملائكة ويؤذيهم بالرائحة. تعرف الملائكة زي ما اتكلمنا على الجن، ناخد ملائكة بقى مش جن بس، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني الرائحة الكريهة تتأذى منه بني آدم، يتأذى منه الجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والثوم والثوم قبل الدخول إلى المسجد. ليه؟ المسجد مليان ملائكة ومليان بشر، فهتؤذي الملائكة وتؤذي الناس. وكذلك الرائحة الكريهة، تعرف قبل ما تقرأ قرآن بتستاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ القرآن في الليل جاء ملك ويضع فاه على فيه القارئ، حط بقه في بقك ويتلقى القرآن في جوفه. طب فرضنا بقك رائحته كريهة، الملك ده هيتعذب عذاب شديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستاك جدا، الرائحة الكريهة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكرهها جدا، فكان يستاك سواك شديد حتى يظن الظان أنه ستبرد أسنانه من شدة حرصه على السواك. فهدف من مشروعية السواك هو تنظيف رائحة الفم، وأيضا يدخل فيه كل شيء تنظف به الفم. الاعتناء بالفم من الشرع، تاخد عليه حسنات. لقيت بقى سكوتش منت ماشي، في فريش اسبري ترش في المضمضة، اللي انت تعمله هتاخد عليه حسنات، كل اللي انت تعمله هتاخد عليه مثلا. ده دليل على ان الشرع اهتم برائحة الفم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، يعني ربنا بيرضى لما انت تستاك بالسواك. فمعنى مرضاة للرب ان ربنا عز وجل يرضى بذلك. امر كبير مش سهل، امر عظيم السواك. المسألة الاولى، حكم السواك مسنون عند جمهور العلماء في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك. ليه بقى قال الصائم؟ لأن ساعات بينزل يتفرفت فغصب عنه ممكن يبلع حاجة، بس لو تقدر وانت صائم تخرجه ماشي. فده بيقولك يعني الصائم لأنه ممكن ينزل منه شيء، مية رطوبة يبلعها مع ريقه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأي شيء يطهر الفم يرضي الله عز وجل، فأنت بتتقرب إلى الله بتطهير إيه؟ فمك. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن يبقى في مشقة عند كل صلاة، يعني خمس مرات في اليوم، وفي رواية تانية عند كل وضوء، يعني كل ما يجي توضى وكل ما يجي يصلي. مش معنى الصلاة؟ لأنه هيتعامل مع الملائكة في أثناء الصلاة، هيقطع علاقته بالبشر ويبدأ تعامله مع الملائكة. فالملائكة لهم نظام، لو ريحت الفم كريهة هينفروا، فتجهز نفسك للقاء للتعامل مع قراءة القرآن ومناجاة الله عز وجل. المسألة الثانية، متى يتأكد؟ في أوقات الشرع أكد فيها في السواك، يبقى السنة أنه هو في جميع الأوقات، ولكن يتأكد يعني يكون أشد استحبابا في هذه الأوقات. عند الوضوء، عند الوضوء يعني قبل الوضوء، ثاني يبقى في جيبه سواك قبل ما يتوضى، يستاك الأول قبل الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تسوق قبل أن يتوضأ. وعند الانتباه من النوم، يبقى في سواك جنبك جنب السرير تحت المخدة، أول ما تقوم تستك بعد الانتباه من النوم، لأن النوم فترة طويلة قافل بقك، في الأسنان بكتيريا وفي بقايا طعام، البكتيريا بتتغذى على بقايا الطعام تسبب رائحة كريهة. وكذلك المعدة فاضية، انت نايم بقالك فترة طويلة ونايم من غير عشاء فاضية، ففي أبخرة بتطلع من المعدة رائحتها كريهة. وعند تغير رائحة الفم، لما واحد مثلا كل حاجة وتغير رائحة الفم. وعند قراءة القرآن، قبل ما تيجي تقرأ برضو تطلع سواكك تستك. وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المنزل كان يستك. لحديث المقدامي من شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك، حتى لدرجة إن اللي شافه قال إيه؟ كان يقول أع أع، يعني السواك بيدخله جوه خالص يقول اع من ايه من كانه هيرجع يعني. اع دي معناها ان هو بيدخل السواك الى اقاصي الفم. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثانية الثالثة: بما يكون يسن أن يكون التسوك بعود رطب لين لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، بيده اليمين أو شمال، الأمر فيه واسع يعني. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه، كما روي ذلك علي، روى ذلك علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبفرشة أسنان يعني تقوم مقام السواك أو بغير ذلك، المهم ينظف فمه. فوائد السواك من أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم مرضاة للرب في الآخرة يعني. فينبغي المسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، يعني فوائد السواك فوائد طبية كثيرة ومعلومة. المسألة الخامسة: سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الفطرة التي فطر الله الناس عليه، يعني الغريزة الإنسانية تدعو إلى ذلك. إيه بقى خمس حاجات من الفطرة؟ أولها الاستحداد، وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهو الموس، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحق كالمزيلات المصنعة اللي هو كريمات إزالة الشعر. فهذه من السنة أن يفعلها كل مدة حتى لا تفحش أقل من 40 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أنه نهى أن وقت للمسلمين 40 يوما في الاستحداد وغيره من سنن الفطرة. طيب، في بعض المراكز، مراكز التجميل، بتعمل إزالة شعر العانة بالليزر عشان ما يرجعش تاني، ليزر يضعف البصيلات ديت فيموتها فالشعر ما يطلعش تاني. هل يجوز ولا لا؟ العملية نفسها مش حرام، الحرام هو كشف العورة لذلك. فلو فرضنا مثلا واحدة جوزها دكتور تجميل، ينفع يعملها لها؟ ينفع. طب مش جوزها بقى واحد غريب؟ لا، لان في كشف العورة، ويحرم كشف العورة لمثل ذلك. فحرام استعمال اشعة الليزر في مراكز متخصصة في ذلك. تاني شيء من سنن الفطرة الختان، وهو ازالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. اما الانثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج للأنثى، يعني قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، ولكن في بعض النساء تحتاج إلى ختان، يعني لو كان هذه الجلدة كبيرة تحتاج إلى ختان. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلف، في القلفة اللي هي الجلدة فوق الحشفة، وفوائده كثيرة. واختتن سيدنا إبراهيم وهو عنده 80 سنة، أمر الله عز وجل أن يختتن، فختن نفسه من قوته وشدته، ختن نفسه. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. في ختان بقى بيسموه ختان فرعوني للمرأة، وهو إزالة كل عضو المرأة، وده لا يجوز، لأنه فيه إضرار بالمرأة ماشي. إنما الختان المشروع هو إزالة الجزء الزائد فقط، وده مشروع بالإجماع، ولا يجوز أي قانون يجرمه، لأن ده مشروع من حقي. أنت بتمنع حقي ليه؟ مش ده بقى منع حقوق الناس. أنا من حقي أن أنا أختتن أو أختن ولادي، أنا حر، زي ما أنا سميت ابني حقي. ممكن الدولة تتدخل وتقول لا الاسم ده مش عاجبنا، أنا حر، دي تربيتي لأولادي، دي حرية، فما ينفعش قانون يمنعه. وكل فترة تأتي بقى قانون، يعني ليه يقول لك في عملية ختان موتت الايه الطفلة فنمنع الختان. كل العمليات في الدنيا بيموت صح، عمليات التجميل، في ممثلة مشهورة ماتت في عملية تجميل، ما منعوش ليه عمليات التجميل في البلد؟ كل العمليات في العالم فيها نسبة أموات، فالموت مش بسبب العملية، ده بسبب التخدير أو بسبب شيء تاني، أخطاء أطباء، فيمنعوا الطب خالص بقى. فطبعا ديت يعني إيه مسألة لابد من التنويه إليها. قص الشارب برضو من سنن الفطرة، قص الشارب وإحفاؤه. القص إنك أنت تشيله يشبه الحلق، تبقى ببين. كان ابن عمر ينهكه حتى يرى بياض الجلد. وفي إحفاؤه، الإحفاء إنك تسيبه وتيجي عند الشفة كده وتايه وتعمله. كان ابن عمر له، كان له شارب يفتله، كان عمر بن الخطاب له شارب يفتله، فعمر كان له شارب وابن عمر كان حلق، فورد هذا وورد هذا، وهذا سن وهذا يسن. قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها. الشرع أمر بإطلاق اللحية وحف الشارب، تلاقي ناس بقى يقوم جاي مكبر الشارب خالص، تلاقيه كبير كده وحلق لحيته، فيبقى شكله مشوه. كان المجوس بيعملوا كده لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكسرى رسالة ومزقها، قال الاتنين عنده ايه روحوا لمحمد شوفوا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس لقى اتنين داخلين بشنبات وحلقين لدقنه. النبي صلى الله عليه وسلم بصلهم وقال من أمركم بهذا؟ شوفوا هم جايين في ايه، هم جايين دولة فرس أكبر دولة في العالم بعت اتنين للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافهم ضاير وشه الأول، استقبح هذا المنظر وقال من أمركم بهذا؟ قال ربنا. من ربهم؟ كسرى، كانوا بيعبدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما ربي فقد أمرني بهذه، يعني مع الموضوع اللي حده موضوع كبير، أما ربي فقد أمرني بهذه، اذهب أراكم غدا. راحوا ناموا تامن الصبح، فقال لهم ايه كسرى اتقتل، ابنه قتلكم، ابنه بالليل ام قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكده. روحوا بقى شوفوا ايه مشكلتكم بقى عندكم، وراحوا فعلا ولقوا فعلا ابنه قتله، وتمزقت دولة الفرس من ساعتها. فاللحية امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفائها، امر ديني شرعي، وقال خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. طب هنخالف المشركين ازاي؟ المشركين في عهد الرسول كانوا ملتحين ولا لا؟ كانوا ملتحين. تلاقي في الافلام ابو جهل جاي لحيته قد كده صح، وابن مسعود لحيته عامله ازاي، حاجات بسيطه خالص كده. يعني معنى كده ان في اعتراف ان المشركين كانوا ملتحين. انما بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا المشركين، طب هنخالفهم ازاي وهم ملتحين؟ لا، المخالفه في الاثنين مع بعض، وفروا اللحى وقصوا الشارب. تلاقي القسيس لحيته كبيره كده والشانب لازق في حته واحده، ما انتش عارف هو بيتكلم ازاي، ليه شنب كبير ومداري. طيب انما المسلم، تلاقي المسلم بقى نظيف كده مهذب شنبه دي مخالفة، تهذيب الشنب وإطلاق اللحية دي مخالفة. أصل واحد يقول لك إحنا أمرنا بمخالفة المشركين، المشركين دلوقتي فرضنا أن الأسيس بيحيي رب دقنه، يبقى أنا أحلقه أخلفه. فطبعا ده خطأ، إنما المخالفة تكون في الاثنين مع بعض، إطلاق اللحية، لأن موضوع اللحية ده موضوع خاص بالرجولة، يعني ما كانش فيه لغاية مثلا سنة 1920 حد اسمه راجل ما بيربيش دقنه، كله رجال مربي دقنه، تربية اللحية أمر ده مستقر عند الناس كلها، وأجمع العلماء كما قال ابن حزم على وجوب إطلاق اللحية عشان الوقت. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين، تلاقي كله مقصوص إلا ده. ليه بقى؟ هو صعبان عليه صغير قصير فيقوم ايه مطوله شويه عشان يبقى قد اللي جنبه. ليه؟ يقول لك بص انا ساعات بقى ايه بستعمله بقى مفك، افك بيه حاجه وسخه اشيلها، ما اعرفش، ما فيش هدف شرعي ان هو يربيه، المقصود حلقه. ماشي، تربيه الاظافر في الحرب عشان يفك بيها حبل او حاجه زي كده مشروعه، انما احنا الحمد لله في حاله السلم. انت بتربي اظافرك ليه بقى؟ في البيت، في حاله حرب في البيت، تلاقي المراه مربيه ضوافرها وصبغها باحمر، يقول لك شوف الفطره المنتكسه، يعني صبغها باحمر عشان جوزها يقوم من النوم يلاقي ايه صوابع مخالب مصبوغه باحمر، يعني افتراس. ايه اللون الاحمر اللي في المخالب ده؟ ايه جماله يعني؟ ولكن يعني من الزينة يعني، فيجوز للمرأة أنها تتزين ولكن بدون تطويل الأظافر. طب الأظافر الصناعية بقى، في بعض الستات كده بيبقى إيه تقص ضوافرها عادي، تقوم جاية شارية ضوافر صناعية كده ولزقاها، دي فيها مخالفات. المخالفة الأولى إنه بيمنع وصول الماء للبشرة، منكير تحطه بيمنع وصول الماء للبشرة، ما ينفعش وضوءها، الأظافر الصناعية بتمنع وصول الماء للبشرة. فبيقولوا في أظافر صناعية إسلامية بتعمل ايه النظاره الاسلاميه، فيها مسام صغيره كده الميه بتخش من جواها بتوصل للبشره، لا دي اشتغالات، ماشي، دي حاجه عشان خاطر الناس امتنع، فيقول لك دي اظافر اسلاميه، فدي ما فيش حاجه اسمها اظافر اسلاميه، هي بتمنع وصول الماء للبشره، يبقى تمنع وصول باقي البشره، لانها حائل يحول بين الاظافر والايه، موضوع المسام ده مش حاجه صح يعني. طيب ايام العذر ممكن تحطها؟ لا، المخالفة الشرعية ان اطالة الاظافر اصلا مخالفة، ده من معكس سنن الفطرة، حاجات الطبيعي ان الانسان من القذارة ازاي تبقى زينة. فافتت لجان شرعية كثيرة بحرمة استعمال الاظافر الصناعية. طب مسألة دفن الاظافر برضو، يعني الافضل اللي كان الفقهاء بيستقذروا ان واحد يقص ضوافره ويسيبهم، يعني ممكن تصل الى طعام فبيبقى فيها نوع من القذارة تنقل الامراض، فبيقول الافضل انه يعني ايه يشيلهم في مكان بعيد يعني، فقالوا بالدفن، يعني ان دفن يسير او يترموا في الزبالة اي مكان بعيد عن متناول الناس. الخامس نتف الابط، اي ازالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلقة أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، البراجم اللي هي رؤوس الأصابع، يعني ساعات بيتجمع فيها وسخ لما واحد بيبقى عرقان، فبرضو من السنة والفطرة أنه يغسلهم حتى لا يتجمع فيها الوسخ، العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الأوساخ. والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم اللي هي رؤوس الأصابع. نتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهذه الأشياء 40 يوما. حديث في صحيح مسلم: وقت النبي صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والاستحداد 40 يوما. لا يعني كثير من العلماء يقول مستحب، ولكن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ليه معناه أنه لو زاد هيحرم، وده قول الإمام أبو حنيفة وفتوى للشيخ ابن باز أنه يحرم إطالتها أكثر من 40 يوما. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.